بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا عما ذكره الله جل وعلا عن المنافقين في أول سورة البقرة، فيقول جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كما مر معنا بالأمس قول مجاهد رحمه الله، قال: ذكر الله عز وجل المؤمنين في أول سورة البقرة بأربع آيات، ثم ذكر الكافرين في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 13 آية، وذلك لبيان خطرهم والتحذير منهم، لأنهم يعيشون مع المسلمين ويظهرون لهم أنهم معهم، كما قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم. وفي حقيقة الأمر هم يبطنون الكفر والعداء للإسلام وأهله، ولهذا حذر الله عز وجل منهم في آيات عديدة، كل ذلك لئلا ينخدع بهم المسلمون وليحذروا من شرهم وكيدهم ومكرهم. فقال في هذه الآيات ذلك، أو قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بعد أن ذكر الله جل وعلا فيما مضى من الآيات جملة من أوصافهم ذكر أصنافهم. فإن المنافقين ينقسمون إلى قسمين أو إلى صنفين: صنف هم الرؤوس والسادة والكبار، وقسم هم الأتباع. فبين حال الفريقين وابتدأ بذكر الرؤوس، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. المثل والمثل والمثيل بمعنى، والمراد به الشبيه والنظير. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل الذي استوقد نارا، ومعنى استوقد أي أوقد، ولكن السين والتاء للتأكيد، كما في قوله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم، والمراد فأجاب لهم ربهم. كمثل الذي استوقد نارا، ومعنى استوقد نارا يعني أوقد النار ووضع فيها الحطب حتى أضاءت وعلى ضوءها ونورها. قال جل وعلا: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. النار إذا أوقدت واشتعلت وأضاءت فإن الإنسان يرى ما حوله ويبصر ما حوله، لأن لها نورا. وهذا حال المنافقين لما دخلوا في الإسلام في أول مرة، دخلوا وعرفوا الحق وآمنوا فأبصروا ما حولهم وعرفوا الحق من الباطل، ولكنهم بعد ذلك نافقوا وارتدوا على أدبارهم، فذهب الله جل وعلا بنورهم. لما نافقوا ذهب هذا النفاق بنور الإيمان الذي حصلوا عليه لما آمنوا. ولما ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم وأبقاهم في ظلمات، وجمع الظلمات لأنها أكثر من ظلمة، فظلمة النفاق وظلمة الكفر وظلمة الجهل، وهذا دليل على شدة ما هم فيه من الشر. ثم أكد ذلك فقال لا يبصرون، فهم في ظلمات لا يبصرون، لا يبصرون ما حولهم، لا يبصرون الأمور على حقيقتها، لأن الذي لا يبصر لا يستطيع أن يتصرف تصرفا حميدا، لأنه في ظلمات لا يرى ولا يبصر. وهذه حال المنافقين الذين آمنوا وعرفوا الحق من الباطل، ولكنهم لما عرفوا الحق من الباطل نافقوا. والنفاق هنا كما مر تقريره هو النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر مخرج من الملة، ولهذا ذهب بما عندهم من نور الإيمان فأظلموا وصاروا في ظلمة. وهذا مثل ضربه الله عز وجل للمنافقين ليحذر المؤمنون من حالهم ومن مآلهم، فإن المؤمن يرى بنور الله ويبصر، كما قال جل وعلا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المؤمن يرى بنور الله ويبصر طريقه بخلاف المنافق. ثم قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم عن سماع الحق، وبكم عن النطق بالحق، وعمي عن إبصار الحق، ولذلك فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الإيمان مرة أخرى، بل باقون في نفاقهم إلى أن يلقوا الله على ذلك. ومعنى قوله صم بكم عمي ليس معنى ذلك أن الله لم يجعل لهم أسماعا ولا أفواها ولا أبصارا، لا، جعل الله لهم سمعا وأبصارا وألسنا، ولكن لما لم يعملوا بالحق وينتفعوا بها في الحق كانوا كمن سلبها. ولهذا قال الله جل وعلا في آية أخرى مبينا أن صممهم وعماهم وعدم نطقهم إنما هو عدم الانتفاع بالأسماع والقلوب والأبصار، كما قال جل وعلا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. إذن الأسماع موجودة والأبصار موجودة والأفواه موجودة، ولكن لما لم ينتفعوا بالسمع فيسمعوا الحق ويتبعوه، لما لم يبصروا الحق ويتبعوه، لما لم يتكلموا بالحق وبالإيمان والإسلام كانوا كمن عدم ذلك. ولهذا ذكر الله في الطائفة التي تليهم ما يدل على أنهم يبصرون ويسمعون كما سيأتي قريبا. قال ابن مسعود وابن عباس في تفسير هذه الآية قالوا هم أناس أو إن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، يعني أول ما هاجر إلى المدينة، ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت له ما حوله من قذن أو أذن فأبصره حتى عرف ما يتقي منه، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي، فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال والحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال والحرام ولا الخير من الشر، لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وجاء نحو ذلك عن مجاهد أيضا فقال فلما أضاءت ما حوله قال أضاءت النار، إضاءة النار إقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وجاء أيضا عن عطاء الخراساني أنه قال مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب. وجاء عن جمع من السلف نحو ذلك. إذن هذا مثل ضربه الله للمنافقين، والأمثال تقرب الصورة وتجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، والأمثال إنما يعقلها العالمون ويعقلها أولو الألباب. ثم لما ذكر الله عز وجل الصنف الأول من المنافقين وهم الرؤساء والمتبوعون أردفهم بذكر الأتباع، فقال سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قال بعض المفسرين إن أو هنا للتنويع، فذكر النوع الأول ثم ذكر النوع الثاني، وقال بعضهم إن أو هنا بمعنى الواو. أو كصيب، والصيب هو المطر، يقال صاب يصوب إذا نزل بشدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم صيبا نافعا، فالصيب هو المطر، وهذا قول جمهور المفسرين. وقال بعض المفسرين الصيب هو السحاب، والصواب هو الأول. قال أو كصيب أي كمطر نزل من السماء، السماء كل ما علاك فهو سماء، فتطلق على السقف، سقف المنزل وسقف المكان الذي أنت فيه هذا سماء بالنسبة لك لأنه فوقك، ويطلق السماء على السحاب ويطلق على ما فوق ذلك، فكل ما علاك فهو سماء. ولهذا قال بعض المفسرين السماء هنا المراد به السحاب، وتقدير الكلام أو كمطر من السحاب. وقال بعض المفسرين بل المراد بالسماء هي جهة العلو، والقولان متلازمان لأنه لا سحاب إلا في السماء ولا مطر إلا من السحاب. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات، ظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الليل، وهذا دليل على شدة الظلمة التي فيها المنافقون، فقلوبهم مظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، فيه ظلمات في هذا الصيب وفي هذا المطر ظلمات ورعد وبرق، وفيه رعد، والرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، وقيل وجاء عند الترمذي في حديث مرفوع يحسنه بعض أهل العلم أن الرعد ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب. قال فالرعد هو الملك الموكل بهذا، والبرق هو لمعان، هو النور الذي يرى. قال وهو ما يحصل حينما يسوق السحاب بهذه المخاريق التي من نار. والقول الأول قال إن الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، والبرق هو النور الذي يلمع حينما يكون المطر وحينما يكون الرعد، وكل ذلك في السحاب. فالحاصل أن الله جل وعلا دل في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء أحسنوا حالا من الذين قبلهم، لأن الذين قبلهم أبصروا مرة واحدة ثم بعد ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أبدا، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأما هؤلاء فهم في ظلمات لكن يرون أحيانا إذا برق البرق. قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يجعل هؤلاء الناس هؤلاء المنافقون آذان أصابعهم في آذانهم، وذلك لشدة الصواعق التي يسمعون، فيجعل أصبعيه في أذنيه لئلا يسمع هذا الصوت الشديد. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق، والصواعق جمع صاعقة، وهي قطعة من نار تنزل من البرق، أو حينما يبرق البرق وينزل المطر تنزل أحيانا قطعة من نار تحرق وتهلك ما وقعت عليه، ويصحبها صوت شديد كما هو معروف، يكون الرعد شديدا بحيث أنه يؤثر على الآذان تأثيرا بليغا. فهؤلاء المنافقون يجعلون أصابعهم في آذانهم من أجل الصواعق التي يسمعون، حذر الموت، خشية الموت، خشية أن تنزل بهم هذه الصواعق فتهلكهم وتحرقهم. وذلك مثل مواعظ القرآن وزواجره، إذا سمعها هؤلاء سمعوا ما فيه من المواعظ والزواجر والنواهي والغلظة على الكافرين، ذلك كالصواعق عليهم. ولهذا يغلقون آذانهم لئلا يسمعوه، هذا قول لبعض المفسرين. وقال بعضهم وهو ابن كثير قال ورعد هو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون. وقال والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب، أي هؤلاء النوع، ما يلمع في قلوبهم في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وقد جاءت عبارات السلف بنحو ذلك. قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة وهي أصح الروايات عنه قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال أي يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وهذا في الآية التي تليها وقبلها قال جل وعلا والله محيط بالكافرين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الله قد أحاط بالكافرين فلا يجديهم لا يجدي عليهم ولا ينفعهم أن يضعوا أصابعهم في آذانهم خشية الموت، فالله محيط بهم وسيقبض أرواحهم إن عاجلا وإن آجلا. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد من أفعال المقاربة يعني يوشك ويقرب ويدنو أن يخطف أبصارهم، يكاد البرق أن يخطف، والخطف هو الأخذ بسرعة، والمراد أن الإنسان إذا كان في ظلمة شديدة ثم لمع البرق بقوة وشدة يكاد ذلك يذهب ببصره. وهذا يجده الإنسان إذا كان في مكان مظلم ثم جاء النور فجأة على عينيه فإنه يجد تأثرا من هذا، كذلك عند البرق إذا كان في ظلمة شديدة يكاد البرق يخطف أبصارهم. ثم قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا أضاء البرق يعني لمع البرق وأضاء مشوا في الطريق الصحيح، ثم إذا وإذا أظلم عليهم قاموا، ثم إذا أظلم وتوقف البرق عن اللمعان قاموا، ومعنى قاموا أي وقفوا، قام في المكان يعني ثبت فيه، وقف قام في المكان يعني وقف فيه. وهذا دليل أن هؤلاء أخف من الصنف الأول، فالصنف الأول رأوا النور مرة واحدة ثم فقدوه فصاروا لا يمكن أن يخرجوا من الظلمات فهم لا يرجعون، وأما هؤلاء وهم الأتباع فأحيانا يرون الحق فيتبعونه وأحيانا يرجعون القهقرة ويرجعون إلى الظلمات وإلى النفاق، فهم أخف حالا من الأولين. قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو شاء الله أن يذهب بأسماعهم وأبصارهم ويتركهم بلا سمع ولا بصر لفعل جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير، فالله لا يعجزه شيء، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، فهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. وفي هذا من التهديد ما فيه، والله يهدد هؤلاء ويخوفهم الذين يخافون عند لمعان البرق وعند الصواعق يخافون من الموت، لو شاء الله لأهلكهم وأخذ سمعهم وأبصارهم وتركهم لا يسمعون ولا يبصرون. قال ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن عباس أيضا في رواية أخرى يكاد البرق يخطف أبصارهم لشدة نوره لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه أي كلما ظهر لهم الإيمان شيء، كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك فإذا عرضت لهم أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وجاء أيضا عنه كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. وعلى هذا تدور أقوال السلف، والمراد أن الله عز وجل شبه هؤلاء المنافقين أنهم يعرض لهم رؤية الحق وإبصاره، فإذا رأوه اتبعوه أحيانا ومشوا في الطريق الصحيح، وإذا أظلم عليهم وقفوا في مكانهم. وهذا دليل على أنهم من المنافقين، ولكنهم ليسوا رؤوسا وإنما هم الأتباع، ولهذا يرون أحيانا ولا يرون أحيانا، بخلاف الصنف الأول فإنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الحق، وقد تركهم الله في ظلمات لا يبصرون. ومما ذكره ابن كثير وهو له نوع علاقة بهذا الموضوع، قال إن المؤمنين يوم القيامة يكون لهم نور بحسب إيمانهم، فمن الناس من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره في رأس إبهامه أو إصبعه الإبهام يضيء تارة وينطفئ تارة. وقد دل على هذا ظاهر القرآن كما في قوله جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ووردت آيات كثيرة أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأن المنافقين ينطفئ نورهم كما قال جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق أهل الإيمان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فالحاصل أن الله يعطي المؤمنين يوم القيامة من النور على قدر أعمالهم، فلهم نور يستضيئون به ويبصرون به، ونورهم على قدر إيمانهم. ثم قال جل وعلا بعد أن انتهى من ذكر المنافقين في 13 آية، وهذا من إعجاز القرآن أنه ذكر في سورة البقرة أصناف الناس الثلاثة كما مرت الإشارة إلى ذلك. فالناس أقسام ثلاثة لا ربع لهم، إما مؤمنون خلص، وإما كفار خلص، وإما بين وهم المنافقون. فذكر المؤمنين الخلص بأربع آيات، والكفار الخلص بآيتين، والمنافقين ب13 آية. فعلى الإنسان أن ينظر شأنه، كل عاقل لا يريد أن يكون من المنافقين ولا من الكافرين، فعليه أن ينظر أعمال أهل الإيمان وأن يعمل بها حتى يكون من المؤمنين ومن حزب الله المفلحين. ثم قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا نداء، والنداء له أهمية لأنه يلفت انتباه السامع. فأنت الآن حينما يتحدث رجل ويستمر في الحديث قد يصيب الإنسان شيء من الغفلة، ولكن إذا ناداه أو نادى الناس وخصهم بالخطاب كان هذا أدعى للانتباه والاهتمام والتركيز على ما سيأتي. فقال جل وعلا يا أيها الناس، وهذا خطاب لجميع الناس، لأن جميع الناس مأمورون بالعبادة كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومعنى اعبدوا أي وحدوا، وحدوه وأفردوه بالعبادة وخصوه بالعبادة. وقد مر معنا أن العبادة لغة هي التذلل والخضوع، واصطلاحا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأمر الله عز وجل عباده أو الناس جميعا أن يعبدوه، وهذا أول أمر في القرآن، وهي الآية 21 من سورة البقرة. وهذا يدلك على أهمية التوحيد وأهمية إفراد الله جل وعلا بالعبادة وأهمية الإخلاص. فأول أمر بالقرآن أمر بالعبادة قبل غيره، اعبدوا. قال ابن عباس: اعبدوا بمعنى وحدوا. وأول نهي في الآية التي تليها نهي عن ضد التوحيد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأول فعل في كتاب الله في سورة الفاتحة: إياك نعبد. فهذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية العبودية لله وإخلاص العمل له، فتحقيق العبودية به النجاة. اعبدوا ربكم. وكأن كأنه لما قال اعبدوا ربكم، يقول بعض أهل التفسير كأن سائلا سأل: لما؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم أوجدكم من العدم، لم تكونوا شيئا، قد كنت نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك كساك العظام واللحم، ثم بقيت ما بقيت في بطن أمك، ثم أخرجك إلى هذه الدنيا. فالذي فعل بك هذا وأوجدك من العدم ولم تكن شيئا هو المستحق أن تعبده جل وعلا، لأن نعمة الخلق عليك عظيمة. وليس هناك أحد ينكر أن الخالق هو الله، يقر بهذا الكفار والمسلمون. ولهذا قال جل وعلا عن كفار قريش: ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. وهذه عادة القرآن، يأتي الله جل وعلا أو يقرر توحيد الألوهية بذكر توحيد الربوبية، لأن الخلق من توحيد الربوبية من أفعال الله، لأن التوحيد كما يقول أهل العلم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهو الفاعل لهذه الأمور المفرد بها لا يشاركه أحد في ذلك. وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة وهو توحيد الله بأفعال العباد، كل ما تأتي من العبادات توحد الله به وتفرد الله به، تؤديه لله، تصلي لله، تعطي لله، تقرأ لله، تذكر لله، ما تفعل شيئا من عباداتك من أجل رياء الناس أو سمعتهم أو مدحهم أو ثنائهم. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفى عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اعبدوا ربكم لأنه الذي خلقكم. بل أيضا: والذين من قبلكم، هو الذي أوجدكم وأنشأكم من العدم وأيضا خلق الذين من قبلكم من الأمم السالفة، بل كل شيء الله خلقه، الله خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال لعلكم تتقون، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل إقراركم واعترافكم بأن الله هو الخالق والتأمل والتدبر في قدرته على الخلق تحملكم على التقوى، والتقوى هو أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وما أحسن ما قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. والخلق أكبر، أو فيه دليل، بل هو من أكبر الأدلة على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، لأن من يخلق الأشياء ويوجدها من عدم دليل على قدرته وعلى استحقاقه للعبودية. ولهذا لما سئل ذلك الأعرابي عن الدليل على وجود الخالق قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحر ذو أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فجواب بلى. ولهذا يجب الإنسان أن يتفكر، هذه الأرض التي تراها بهذه الساعة وهذه العظمة، هذه الجبال، هذه الأشجار، الناس، البشر، السماء، الكواكب، الشمس، القمر، تدلك على الله جل وعلا. ولهذا قال ابن كثير: الموجد لهذه الأشياء الخالق لها هو المستحق للعبادة. ومما يذكر في هذا يعني الاستدلال بهذه الآيات ما جاء أن أبا حنيفة رحمه الله جاءه قوم من الدهرية الذين ينكرون الخالق من بعض الزنادقة، وكان قد علم أنهم يريدون أن يناظروه في ذلك، فلما كلموه قال: دعوني أنا عندي أمر أفكر فيه. قالوا: بما تفكر؟ قال: سمعت أن سفينة محملة بالأرزاق تسير في البحر إلى أن تصل الساحل فتنزل ما عليها من الأرزاق، وليس لها قائد وليس لها ربان. فقالوا: وهذا يحتاج إلى تفكير، هذا غير صحيح. قال: وهذا الكون وهذه الأرض وهذه السماء تكون بغير خالق؟ فخصموا ويقال أنهم أسلموا وتركوا ما كانوا فيه. وأيضا جاء أن الإمام مالك لما سأله الرشيد عن ذلك، يعني عن الاستدلال ما يدل على أن الله جل وعلا هو المعبود في آية الخلق، فقال فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. حقيقة اختلاف الأصوات، كل منا له صوت على كثرة الناس، والدواب والبهائم والنغمات والحركات، بل أيضا الآن يقولون إن البصمة في الإبهام لا تتفق بصمة أي شخص مع آخر مع كثرة البشر. من الذي فعل هذا؟ هو الله. وإذا جاء الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا ورق التوت، التوت نبات معروف تأكله الدود فيخرج إبريسما، والدود المراد دودة القز، فيخرج إبريسما يعني حريرا، دودة القز يخرج منها الحرير، فتأكل هذه الشجرة من هذه الورقة فيخرج منها الحرير، ويأكل منه النحل فيخرج منه العسل، ويأكل منه الدواب فتخرج بعرا، وهي شيء واحد. فمن الذي خلق ذلك؟ ومن الذي هيأه؟ الله وحده لا شريك له. وكذلك جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس، حصن حصين محاط أملس ليس له باب، ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء أبيض، وباطنه كالذهب الإبريز أصفر، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني البيضة حينما تخرج منها الدجاجة أمامك تراها ما لها منفذ ولا مخرج، بينما هي كذلك إذ خرج منها مخلوق حي. من الذي فعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ولهذا الخلق من أعظم ما يدل على الله جل وعلا، ولهذا تجد أنه كثيرا ما يرد في القرآن تقرير الذين لا يؤمنون بالقرآن والسنة، تقريرهم في هذا الباب لأنهم مقرون في الخلق. فما دام أنكم مقرون بالخلق فالخلاق هو المستحق أن يعبد، أفردوه بالعبادة وخصوه بالعبادة. ثم قال جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. بدأ يعدد شيئا من نعمه وإحسانه الذي يقتضي أن يخص بالعبادة من أجلها. ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا أحسن إليه شخص بنوع من الإحسان يشكر له هذا ويرى أنه مدين وله عليه معروف ويجله ويقدره، فكيف بالله الذي وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق أن يعبد. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل الأرض كالفراش الموطأ الممهد، جعلها ممهدة، ما جعلها كلها جبال ولا جعلها كلها بحار ولا جعلها كلها صدوع وشقوق وما جعلها كلها أشجار، وجعلها ممهدة ساكنة. ولهذا إذا اضطربت لثواني معدودة تهلك مئات الآلاف، عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من الناس في لحظات، لا قد لا تكمل دقيقة أو نصف دقيقة، تضطرب فقط اضطرابا يسيرا فكم يهلك من الناس. والله جعلها قارة ممهدة ساكنة نعيش عليها، نذهب ونجي، ننام، نقوم بحياتنا. هو الله سبحانه وتعالى الذي جعل لنا ذلك. والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وجعل السماء بناء سقفا محفوظا لا تسقط على أهلها ولا يسقط ما فيها من الكواكب ولا يسقط السحاب الذي يكون فيها وهو محمل بالماء الكثير، مع أنك لو رميت حجرا صغيرا إلى أعلى سقط عليك، بينما هذه السماء بما فيها لا يسقط منها شيء. بل السحاب فيه عبرة، إذا جاء السحاب وجاء المطر ينزل منه من الماء ما تسيل به الأودية والشعاب وتنترئ الأرض، كم يقدر بالأطنان الله أعلم، لكن هو ثقيل جدا ومع ذلك لا يسقط عليك، لا يسقط على الناس، وإنما ينزل على هيئة مطر. كل ذلك دليل على قدرة الله جل وعلا وفضله على عباده. قال جل وعلا: وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء، سواء قلنا السماء هو المطر أو قلنا هو جهة الأفق، كل ما ألاك أنزل منه ماء. هذه السماء التي تراها صافية ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شجر ولا حجر، إذا أراد الله أن يسقي عباده ساق المزن والسحاب ثم أنزل الماء الكثير منها. فإنزال الماء نعمة من نعم الله عز وجل، ثم نعمة فوق ذلك، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل الماء، إنزال الماء نعمة، ولهذا الناس إذا قل المطر يستسقون، يسألون الله، لا يستطيعون يأتون بالماء. ثم بعد إنزال الماء ينبت به النبات، وقد ينزل الماء أحيانا ولا تنبت الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. أحيانا يأتي المطر مرارا وتكرارا ولا تنبت الأرض شيئا. فإخراج النبات نعمة أخرى، أيضا جعل هذا النبات مثمرا رزقا لنا نعمة أخرى. فهو الذي أنزل الماء وأنبت به النبات، ثم جعل هذا النبات مثمرا وجعله ناضجا وجعله لذيذ المذاق طيب المذاق، كل ذلك من الله، هو الذي فعل ذلك. فمن فعل ذلك هو المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. قال: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا عطاء، الناس يعيشون عليه ودوابهم وبهائمهم. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والمثيل. قال ابن عباس: لا تجعلوا له عدلاء شركاء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، كل يعلم، ولكن حتى الكفار قالوا عن أصنامهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعلمون أنه لا ند لله، لا مثيل له ولا مشابه له. ولهذا بعد أن أمر بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، عدد جملة من نعمه التي تدل على وجوب إفراد من فعل ذلك، وجوب إفراده بالعبادة. المنعم المتفضل الخالق لهذه الأشياء هو الذي يجب أن يعبد، ثم ختم الآية بالنهي عن الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. فمن يفعل بنا هذه النعم لا يستحق أن يشرك به. ولهذا حذر الله من الشرك في آيات كثيرة، فقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاءت نصوص السنة الكثيرة في هذا، فمنها ما في الصحيحين حديث ابن مسعود قال: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال لمعاذ كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا هم فعلوا ذلك، إذا عبدوه وحده لا شريك له. وقال ابن عباس عند هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وضرب مثال لهذا، قال كقول أحدهم والله وحياتك ولولا كليبة فلان لأتانا اللصوص. وضرب جملة من الألفاظ التي تقع على ألسنة بعض الناس. وهذا الذي ذكره ابن عباس جاء في حديث صحيح ما يدل عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال الصحابة رضي الله عنهم وكيف نتقيه وهو كذلك؟ فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فإذا تأملت في هذا الحديث الشرك أخفى من دبيب النمل. النمل المعروف صغيرة وخفية هي بنفسها، قد تطأ وتطأ أعدادا كبيرة منها بقدمك وأنت لا تراها، فكيف بدبيبها وصوت قدميها؟ ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الحريصون على دينهم وعلى نجاتهم قالوا فكيف نتقيه وهو كذلك؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فينبغي المسلم أن يحفظ هذا الدعاء، خاصة إذا وجد النفس تنازعه في بعض الأعمال يرائي فيها ويعملها من أجل الناس وهي من العبادات، فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. وجاء في الحديث ما يدل على أن هذا يذهب بالشرك كثيره وقليله. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ومما ذكر ابن عباس الحلف بغير الله، والله وحياتك وحياة فلان، أو بالأمانة، يحلف بعضهم يقول بالأمانة، بذمتي، بنجاحي، بشرفي، والنبي، وحياتك، والكعبة، وغير ذلك. هذا كله حلف بغير الله، لا يجوز، لأن القدوة صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال في الحديث الآخر سنده صحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فعلى الإنسان أن يحذر وأن يحذر، وخاصة قد ينتشر هذا وتسمعه على ألسنة الصبيان والصغار. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفارة ذلك كما في البخاري، قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وفي رواية فليستغفر الله، استغفر ويأتي بالتوحيد لا إله إلا الله. والإنسان إذا سلمه الله من الشرك وحقق التوحيد وأقام الصلاة فهو المسلم الناجي. ولهذا في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الثالث أو الرابعة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. لكن ليس معنى هذا أن الزنا والسرقة شرب الخمر أمور هينة وبسيطة، بل هي من كبائر الذنوب، بإجماع العلماء، بل إن بعض هذه الذنوب يستحق صاحبه أن يرجم، ما يستحق أن يبقى حيا، لكن هي تحت المشيئة، تحت مشيئة الله. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد: بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. قول الرجل: لولا الله وفلان، لولا أنت، لولا الله ولولاك، أنا بالله وبك، ما عندي إلا الله وأنت، هذا كله شرك. يأتي بثم. إن مذهب أهل السنة والجماعة أن ما دون الشرك تحت المشيئة، ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يهتم بأمر الكبائر، بل يجب عليه أن يترك الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يحذر ويخشى، ولكن السلامة من الشرك مكسب عظيم وفوز عظيم. فإن من ارتكب ما دون الشرك حتى لو كان من كبائر الذنوب التي ليست هي ترك الصلاة، فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له أو كفر عنه بمصائب مكفرة أو حسنات ماحية، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ولكنه لا يخلد في النار ما دام أنه مات موحدا غير مشرك، وكذلك كان من المصلين. هذا ما يتعلق بالدرس. ونظرا لأن هذه الليلة هي ليلة الجمعة، فسنتحدث عن بعض خصائص الجمعة وبعض السنن التي على المسلم أن يأتي بها، ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن أعمالكم معروضة علي. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ومما ينبغي أن يعلم المسلم ما هو المراد بالصلاة، لأنه ثبت الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى الصلاة هو طلب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فإذا قلت: اللهم صل على محمد، فإنك تسأل الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. وإذا صليت عليه صلاة واحدة صلى الله عليك عشرا، أثنى عليك في الملأ الأعلى 10 مرات، وكتب لك 10 حسنات، ومحى عنك 10 سيئات، ورفعك 10 درجات، كما جاء في الأحاديث الأخرى الصحيحة. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وأوان، ويتأكد ذلك ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ولهذا ثبت عند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي أنه قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها؟ قال: ما في معنى، حسنا وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك ثلثها؟ إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. لكن ما معنى هذا الحديث؟ هل معنى الصلاة الصلاة أن الإنسان يصلي للنبي؟ لا، المراد بالصلاة هنا الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبين هذا الحديث، قال ذلك أن أبي بن كعب رضي الله عنه قد جعل له وقتا خاصا للدعاء، والدعاء في اللغة هو الصلاة، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله ماذا أجعل لك من صلاتي، يعني ماذا أجعل لك من دعائي، هذا الوقت الذي خصصته للدعاء كم أجعل لك منه؟ فلما قال كله أجعله لك، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، فضل عظيم. فينبغي الإنسان يا أخوان أن يستكثر من الخير، قد يسر الله عز وجل الخير على الموفقين، يسره على الموفق. حرك لسانك فقط، ولو كنت نائما على ظهرك أو على جنبك أو قائدا أو قائما أو ماشيا، ما يحتاج منك جهد، لأن اللسان أخف الأعضاء حركة كما قال ابن القيم وغيره، وهو أشدها خطرا، فقد تدخل الجنة بكلمة واحدة، وقد يدخل الإنسان النار بكلمة واحدة، كما في الحديث إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرقين، وإن الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضاه إلى أن يلقاه. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا جاء ذكره لا ينبغي للمسلم أن يسكت ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي يحسنه بعضهم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ولا شك أن هذا أبخل الناس لأنه يبخل على نفسه. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا هذا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وليكن هذا ديدن الإنسان. ومن سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لكن هذا يوم الجمعة يعني بعد الفجر، إن اليوم يبدأ بعد الفجر الثاني الذي هو أذان صلاة الفجر. وقد جاء في الحديث أن من قرأ سورة الكهف أضاءت له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. جاء بعض الحديث أنها أضاءت له من النور يوم القيامة كما بين مكة والمدينة، ورد فيها أحاديث، والحديث حسن بمجموع طرقه. ومن السنة أيضا الاغتسال، وإنما يكون بعد طلوع الفجر الثاني أيضا، يغتسل غسله من الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الحديث الآخر من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن سنن الجمعة الدعاء، وخاصة في ساعة الإجابة، وهي ما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس وعند صعود الإمام على المنبر، لصحة الأحاديث في ذلك. ففيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله عز وجل له. ومنها التطيب، إذا أراد أن يذهب إلى المسجد يمس من طيبه أو طيب أهله. ومنها التبكير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الثالثة كأنما قرب كبشا، في الرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. وأول ساعات الجمعة على الصحيح من بعد طلوع الشمس، تبدأ الساعات الخمس. ومنها عدم جواز الكلام أثناء الخطبة، صلى الله وسلم وبارك عليه.